بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في تفسير سورة البقرة، ووصلنا إلى الآية 27 من هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذه الآية كانت مسبوقة بآية أخرى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، ثم هذه الآية أكملت الذين ينقضون عهد الله، يعني هذه صفات للفاسقين. هذه الآية إذن تتكلم عن صفات وخصائص الفاسقين. بعد أن تكلمنا في آيات سابقة عن صفات الكفار، ثم تكلمنا عن صفات المنافقين، هذه الآية تتحدث بنحو موجز عن بعض صفات الفاسقين، فتصفهم بثلاث صفات. الصفة الأولى أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فمن ينقض عهد الله فهو فاسق. هذه صفة من صفات الفاسقين. الصفة الثانية من صفات الفاسقين أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، بالعكس الله يأمرهم بصلة هذا الشيء هم يقطعون الصلة بهذا الشيء بخلاف الأمر الإلهي. الصفة الثالثة يفسدون في الأرض، ويفسدون في الأرض. إذن نحن أمام ثلاث صفات للفاسقين، نحتاج أن نتوقف مع هذه الصفات. الصفة الأولى ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. النقض في اللغة حل المبرم بعد فتله، نقض الحبل، حل الحبل بعد أن كان مفتولا، بعد أن كان مبرما، حل المبرم. النقض شيء متماسك أنت تنقضه، والعقد والعهد شيء متماسك مع الله سبحانه وتعالى في أصله، لكن الفاسق وللأسف ينقض هذا العهد وهذا العهد. ما هي هذه العهود التي ينقضها الفاسق ووصفه القرآن بأنه ينقض عهد الله سبحانه وتعالى؟ هذه العهود منها عهد التوحيد مع الله سبحانه وتعالى. التوحيد عهد فطري مع الله سبحانه وتعالى، الفاسق ينقضه. بعد عهد الربوبية، من هذا الفسق خروج عن طاعة الله، لكن يدخله في زمرة الكافرين إذا كان ناقضا لعهد التوحيد، وكان ناقضا لعهد الربوبية، كان متبعا للشيطان وهو النفس. ومن المفسرين ما يعتبر هذه الآية خاصة بالعهود مع الله سبحانه وتعالى، يتكلم عن العهد مع الله في قضية توحيده، في قضية ربوبيته، في قضية عبادته. لكن من المفسرين ومنهم السيد صلى الله عليه وسلم يرى أن أي عهد يريد الله سبحانه وتعالى للناس أن يقوا به هو نقض لعهد الله. أي عهد أنت تعاهد به الآخر من الناس وليس المؤمنين فقط، أي عهد تعقده مع أي إنسان ما دام الله سبحانه وتعالى يأمر بالوفاء بالعهود فأنت عندما تنقض هذا العهد فأنت تنقض عهد الله. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني عندما تعاهدون الآخرين الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن؟ أوفوا، ما قال أوفوا بالعهود مع الناس فقط، قال أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني سواء كنتم قد عاهدتم الله مباشرة على شيء أو عاهدتم إنسانا، فما دام الله سبحانه وتعالى يأمر بالوفاء بالعهد مع الإنسان فأنت عندما تنقض هذا العهد تنقض عهدا مع الله سبحانه وتعالى. لكن جملة من المفسرين خصوا هذه الآية، طبعا نحن نتكلم في الآية، ولا لا، هؤلاء لا يقولون أنه لا يجب الوفاء مع الناس في عهودهم، لكن يقولون هناك آيات أخرى وأدلة أخرى، لكن هم هذه الآية يقولون هذه تتكلم عن عهد مع الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أثاروا سؤالا أنه إذا كانت هذه الآية تتحدث عن عهد مع الله سبحانه وتعالى، فالعهد عقد ذو جانبين، فمتى أبرم العهد بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى؟ متى أبرم هذا العهد؟ إذا قلنا بأن الآية تتحدث عن عهد مع الله، والفاسق ينقض هذا العهد مع الله سبحانه وتعالى، وافرض أننا لم نعمم الآية لكل عهد، أو عممناها لكل عهد، شوفوا، تارة نقول هذه الآية تتحدث عن عهود بين الإنسان والإنسان فقط فلا يتأتى هذا الإشكال والسؤال، لكن لو قلنا بأن هذه الآية تتحدث عن عهد مع الله وتشمل العهود مع الناس، أو أنها تتحدث عن عهد مع الله سبحانه وتعالى، فمتى أبرم هذا العهد وكيف أبرم هذا العهد مع الله سبحانه وتعالى؟ هنا يوجد جوابان عن هذا السؤال. الجواب الأول، هناك من يرى أن هناك عالما آخر اسمه عالم الذر، فيه انعقد هذا العهد. هؤلاء يرون عندما يأتون للآية الكريمة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هؤلاء يرون أن هناك عالما آخر اسمه عالم الذر، أخذ الله فيه العهد مع الإنسان، ويأتون بعدة من الروايات، مضمون بعض هذه الروايات أن الله عندما خلق آدم تطايرت ذرات من طينته، هذه الذرات هم ذرية آدم إلى يوم القيامة، هذه الذرات هي عبارة عن أرواح الذرية، وقد أخذ الله منها العهد بالتوحيد، هكذا يرى بعض المفسرين. لكن هناك رأي مقابل لهذا الرأي، هذا الرأي يقول هذا العهد الذي تتكلم عنه الآية الكريمة في سورة الأعراف الآية 172، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، هذا السؤال والجواب، هذا العهد هو عهد الفطرة والتكوين، وهذا عهد، هذه الصياغة صياغة كنائية، وليس المقصود إن الله قال وقالت الأرواح، إنما السؤال وجواب بلسان التكوين، بمعنى إن الله سبحانه وتعالى وهب البشر الاستعداد لتقبل الحقيقة التوحيدية في فطرتهم، غرس ذلك، غرس استعدادا لتقبل هذه الحقيقة. وفي القرآن مثل ذلك، مثل هذا الخطاب. في الآية 11 من سورة فصلت تقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا الكلام بالتأكيد ليس كلام لساني، وإنما كلام تكويني بلسان التكوين. وأصحاب هذا الرأي أشكلوا على أصحاب الرأي الأول الذي يقول بعالم الدار بعدة إشكالات، منها أنه إذا كان هذا العهد قد أخذ عن عقل وشعور ووعي فكيف نسيه الجميع؟ نحن الآن لا نتذكر هكذا عهد، ما نحسه في أنفسنا شيء، لكننا نتذكر عهد من هذا القبيل؟ مع أن الإنسان في يوم القيامة، حتى لو قلت بعد العهد، الإنسان في يوم القيامة على بعد العهد لا ينسى ذنوبه ولا ينسى حسناته ويتذكر ذلك. عهد مع الله كيف نسيه البشر جميعا؟ ثانيا، هذا العهد ما هو الهدف منه؟ لماذا أخذ الله هذا العهد من البشرية؟ لابد أن يكون له هدف. إذا كان الهدف منه أن يسير المعاهدون في طريق الحق فهذا هدف جميل، لكن المشكلة هذا الهدف لم يتحقق. هدف لم يتحقق لأن الجميع قد نسي ذلك، فحينئذ يكون أخذ العهد في ذلك العالم من قبل الله لغون، لا فائدة ولا ثمرة منه، والله سبحانه وتعالى منزه عن اللغو. فلا يبقى إلا هذا الذي نحسه ودانا، إن في داخلنا في فطرتنا مغروسة قضية التوحيد. فطرة الله لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله. فالمقصود بهذا العهد الذي عقده الله مع الإنسانية عهد تكويني، عهد بالفطرة، وليس هناك عالم آخر اسمه عالم الدار. وقلت أن بعض المفسرين لم يقبلوا أصلا بأن العهد المذكور في الآية هو عهد خاص بين الإنسان وبين الله، بل عممه، قال بأن المقصود كل عهد سواء كان مع الله، تعهد الله أنك لا تفعل المعاصي، هذا عهد مع الله، أو أي عهد مع أي إنسان آخر هذا يعتبر عهد الله. بل السيد فضل الله رحمة الله عليه وفقهاء آخرون يقولون يجب الوفاء بالعهود حتى مع الكفار، ما دمت قد عاهدته يجب عليك الوفاء، إذا كنت لا تريد الالتزام مع الكافر بشيء فلا تعهد، لا تلتزم معه باتفاقية أو عهد. إذا الصفة الأولى كانت هي صفة أن المنافقة الفاسقة ينقض عهد الله، فإذا رأيتم إنسانا ينقض عهود الله، وعهود الله كثيرة، أنت الآن لديك عهد مع الله سبحانه وتعالى فطري وملتزم به بأنه واحد قادر حكيم هو المؤثر الوحيد في هذا الكون، وأنت تنقض هذا العهد، تتصرف عمليا على أنه يوجد مؤثرون آخرون في هذا، تتصرف عمليا بأنه ليس علة العلل ورب الأرباب، هذا نقض لعهد الله. جيد، الآن أنت تكون في موقع جاه أو سلطة أو علم، ويوجد عهد ضمني بينك وبين الناس وبينك وبين الله، عهد ضمني أن الله إن وفقك، ما دام قد وفقك لهذا الجار فأنت تصون هذا الجار، لا تسير الناس نحو الشر بل تدفع الناس نحو الخير. أنت صاحب سلطة، عندك عهد مع الله أنك تحفظ الأمانة، أنت لديك أموال عامة، تحت يدك أموال عامة، لديك عهد مع الله ومع الناس أنك تحفظ هذه الأمانة. أنت صاحب علم، الناس عندما تسألك ماذا تظن الناس؟ تظن أنك تجيب بما يريد الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تجيب بذلك، هذا نقض للعهد، وهذا علامة من علامات الفاسقين أعاذنا الله سبحانه وتعالى. صفة أخرى لهؤلاء الفاسقين، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذه ويصف ذميما. الله سبحانه وتعالى يريد لبعض الأمور أن توصل، أنت تأتي تقطع ما أمر الله أن يوصل عكس ما أمر الله سبحانه وتعالى. أنت الآن الله يأمرك بصلة الرحم، أنت تقطع صلة الرحم. الله يأمرك أن تبر بالوالدين، أنت تقطع ذلك. الله سبحانه وتعالى يأمرك بالرضا بمنهج الإسلام ورفض غير المنهج الإسلامي، وأنت ماذا تفعل؟ تقطع ذلك، ترضى بمناهج غير إسلامية. الله يأمرك بصلة المحتاج والفقير والمعوز، وأنت تقطع ذلك. هنا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، بعض المفسرين خص ذلك بصلة الرحم، قال هذه الآية تتكلم عن قطع صلة الرحم، وتوجد روايات كثيرة تبين أهمية صلة الرحم. صلة الرحم من الأمور المطلوبة إسلاميا بنحو عظيم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلة الرحم تعمر الديار وتزيد في الأعمار وإن كان أهلها غير أخيار. صلة الرحم هذه عظمة صلة الرحم. وعنه أيضا: صلة الرحم تهون الحساب وتقي ميتة السوء، أعاذنا الله من ميتة السوء، أن تموت وأنت غير مهيئ لذلك في مكان وزمان غير لائقين. وعن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام ينصح من مصاحبة 5 مجموعات، منها: وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله، يشير إلى الآية الكريمة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. هذا اللعن وارد بمن يفسد في الأرض وأيضا بمن يقطع الأرحام. وهذه المسألة لا يجب أن تفهم بنحو تعبدي فقط، هذه المسألة يفترض أن تفهم فهما اجتماعيا. الشارع المقدس يريد أن يحفظ كيان المجتمع وترابط المجتمع، ولذلك أحيانا عندما نستشعر أن ظاهرة بدأت تسود تفكك المجتمع نقف ضدها، نتهم من قبل البعض أننا في مرحلة الدفاع عن زيد أو عام، ليس الأمر كذلك. لكن من يفهم مرادات الشريعة يفهم أن الشارع المقدس أحيانا يتنازل عن جملة من الأمور لحفظ كيان المجتمع ووحدة المجتمع. عندما يحرم الشارع الغيبة، عندما يحرم الشارع التجسس، عندما يحرم الشارع النميمة، عندما يأمر بإصلاح ذات البين ولو بالكذب، وعندما يأمر ببر الوالدين، وعندما يأمر بصلة الرحم، لهذه النواهي والأوامر أبعاد اجتماعية تحفظ المجتمع. ولذلك ترون الشرع يتدرج بدءا ينظم العلاقة داخل الأسرة لأنها الكيان الأول والصيرورة الأولى والنواة الأولى لبناء مجتمع سليم. الأسرة إذا كانت العلاقة فيها سليمة يبدأ العلاقة بين الولد والأب، بين الولد والأم، بين الرجل وزوجته، بين الرجل وأبنائه. هذه نواة أولى للمجتمع. بعد ذلك ينطلق إلى الدائرة القريبة صلة الأرحام حتى يتوحد المجتمع لا يتفكك المجتمع، لأنه إذا صار الضغينة بين الأرحام أنت تعال شوف قيس كيف يكون مستوى الضغينة بين الإنسان وبين الغريب. بعد ذلك يتدرج إلى الجار والتوصية بالجار وتحمل الجار واحترام الجار. ثم بعد ذلك يتكلم عن أبعاد اجتماعية، عن حرمة النميمة، عن حرمة الغيبة، عن حرمة نشر الفحشاء. هذا كله الحفاظ على مجتمع سليم. وأحيانا الإنسان يضطر أن يتغاضى عن بعض الأمور إذا كان الظاهر في هذا المجتمع التفكك. شوفوا، إذا وجدنا في مجتمع يحسن الظن كثيرا بحيث تحول عنده حسن الظن إلى حالة لا وعي، هنا من المناسب أن يأتي الخطاب بأن ننبه المجتمع أن حسن الظن بهذا المستوى يوصل الإنسان إلى اللاوعي. لكن إذا ساد سوء الظن في المجتمع الذي عنده تبليغ اجتماعي وتصدي اجتماعي، حتى لو كان لسوء الظن بعض الحقيقة، يفترض أن يبني المجتمع بمسار آخر، يفهم المجتمع مقدار السوء الذي يحصل من سوء الظن، مقدار الدمار الذي يحصل من سوء الظن، مقدار الضريبة والتفكيك الاجتماعي الذي يحصل من سوء الظن. فلذلك الإنسان يفترض أن يكون خطابه وفق المرحلة عليكم السلام ورحمة الله ووفق المجتمع الذي هو به. ما المناسب في خطاب هذا المجتمع؟ ما هو المناسب؟ المجتمع يسوده حسن الظن إلى حد لا يفرط فيه بين الصالح والطالح، يفترض أن ينبه المجتمع. لكن مجتمع يسوده سوء الظن، يفترض أن ينبه المجتمع. شوفوا، بالغ المجتمع إلى مستوى واقعنا الحال سوء ظن غير مبرر. لكن اليوم أنا في سيارة وتمشي سيارة قدامنا بالصدر راكب شيخ معمم وشاف برا سوى بالسيف حج وقطع رأسا السائق قال شوف شوف شوف شوف المعمم اللي حتى المعمم يتمرقص. طبعا اولا بغض النظر عن كونه معمم او غير معمم، سأل مو معمم حتى ظهرت المسألة، بس وين مستوى سوء الظن الواصل؟ قلت له هذا السائق لا اولا شلون عرفت له الشيخ يتمرقص؟ اولا شاب وراء سوى هاي الحركة، احتمال ان هذا الشاب سأل الشيخ قال له مثلا أبو شباب تفعل هكذا، هذا مناسب لو غير مناسب، ولعل الشيخ بدأ يوضح له ولا الشاب قطع. هذا احتمال. احتمال ثاني انه هاي عبريت وهذا الشيخ وراء وهذا الشاب على فطرته وسليقته هزل سبحانه كمان وانقطع. اكو احتمال شوية بيسوء انه هذا الشاب شوية غير متزن سوى هاي الحركة مع ان الشيخ ما يدري. منين جبت انت انه الشيخ موافقهم ويتمرقصون مع ان حركة لمدة نصف دقيقة وده؟ هذا منين جبت؟ هذا اجى من جرأة. طبعا ما يضرني لانه هاي ادري بيقدسني هذا الرجل، ما يضرني، بس ابدا اعلمه مبدأ انه يفترض ان نفكر بحسن الظن، لانه اكو احتمالات نفكر في الاحتمالات. اضرب لكم مثال للتوضيح، مو مورد سوء ظن وحسن ظن. جاء واحد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال له دخل كلب تجنون إلى غرفة فيها قدر من الحليب، وخرج الكلب وعلى فمه حليب، فدخلت إلى الغرفة ووجدت قدر من قلب، ويوجد حليب في الأرض ويوجد حليب في القدر. فهل هذا الحليب الذي في القدر نجس؟ احنا شو نجاوب رأسا؟ قلنا نجس طبعا موجود؟ الإمام قال لا طبعا يوم قال لنا احتمال انه الكلب بدل تعبيرنا الحليب وشرب من الأرض. أكو احتمال لو أكو احتمال إذا أنت ما متيقن أنه شرب من القدر حتى تعفون من النجاسة وعند الشك بأن هذا الذي في القدر شرب منه الكلب أو لم يشرب نبني على صدقها. هذه الاحتمالات الأئمة يردون يربوننا عليها أنه دائما نحتمل الاحتمالات الحسنة وننظر إلى الاحتمالات الحسنة. لكن لو فرض قلت لكم لو فرض إحنا في مجتمع يسوده حسن الظن إلى حد لا وعي لا بد أن نفكر للناس. لكن إذا كان النقد هو السائد والشتيمة هي السائدة وسوء الظن هو السائد يفترض بالعاقل أن ينتقد الإيجابيات حتى يعود المجتمع أن ينظر إلى الإيجابيات. معروفة هذه القصة عيسى عليه السلام مع الحواريين يسيرون في طريق ووجدوا جيفة كلب يعني جثة كلب ميت نكن. قالوا ما أنتنا جيفته. عيسى رد عليهم أنه يلتقط الإيجابية. قال وما أنصع بياض أسنان رد عليهم إيجابية. المجتمع ما يسود به يسود به هذا السوء الظن لابد أن الإنسان يفكر بطريقة أخرى. إذن أرجع إلى موضوع هذا التأكيد على صلة الرحم. هذا التأكيد ليس لا يفهم أنه جانب تعبدي معظم على أهمية الجانب التعبدي. لا بد أن يفهم أنه وسيلة من وسائل بناء المجتمع والحفاظ على تركيبة المجتمع المسلم. هذا إذا قصرنا الآية على صلة الرحم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. لكن ممكن أن نستفيد من الآية الكريمة نظرة أعمق تكون قطيعة صلة الرحم أحد مصادقها وكل قطع لما أمر الله به عليكم السلام أن يوصل كل قطع هو قطع تشمله الآية في مفهومها. الآن عندما الله سبحانه وتعالى يأمر بأنك يفترض أن تسعى لإقامة الدولة الإسلامية عندما يأمر أن تحترم العالم لعلمه أن تحترم الشيبة لكبرها لكبر سنها وأن تتقطع كل ذلك هذا من قطع ما أمر الله به أن يوصل. قطع لما أمر الله به أن يوصل. ويمكن أن نستفيد من الآية الكريمة هذا التعميم وقطع صلة الرحم أحد المصادر. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إن من تعظيم جلال الله عز وجل كرامة ذي الشيبة وحامل القرآن والإمام العادل. أنت تترك عليا لتذهب إلى معاوية هذا شنو هذا؟ هذا قطع لما أمر الله به أي وصف. مطلوب منك أن تحترم العالم المصلح الواعي وأنت تسقط العالم المصلح الواعي وتذهب لتمجد من لا يستحق التمجيد. هذا قطع لما أمر الله به أي وصف. شفت؟ يوم من الأيام أن السيد الحاري الله يحفظه انتفض عائلة الجواهري بعضهم يشتم فضل الله شتما مقلعا لكن عندما مات الجواهري وهو ما هو عليه أراد أن يكبر أو يكبر الجواهري السيد الحاري قال هاي الحكاية قال عجيب بعض الناس تريد ترفع من وضع الله وتضع من رفع الله. هذا أيضا قطع لما أمر الله به. أيوس يبقى السؤال يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. سؤال هؤلاء فاسقون هم لم يصلوا ثم قطعوا فكيف وصفهم الله بأنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل؟ القطع ممكن قبل الواصل يسمى قطعا، هم فاسقون لم يصلوا ثم قطعوا، فلماذا قال الله عبر القرآن ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل؟ هنا المقصود إن الله سبحانه وتعالى أمر بالحفاظ على الروابط الفطرية الموجودة والمغروسة في نفس كل إنسان. بعبارة هنا إشارة لطيفة، يقول الأصل الموجود في الفطرة الإنسانية هي أن يصل الإنسان ما أمر الله به أن يوصل، هذا هو الموجود. ماذا يفعل الفاسق؟ يقطع ذلك، بمعنى المطلوب أن يستمر الإنسان في صلة هذه الروابط والفاسق لا يفعل ذلك. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة، ويفسدون في الأرض. الإفساد في الأرض، الإفساد في الأرض له مصاديق عديدة كثيرة. الإفساد في الأرض يصدق على من يرعب الناس لعشيرة أو لسلطة أو لقوة ما مفسد في الأرض. الإفساد في الأرض يصدق على أن الإنسان يؤمنه الناس على أمان سلطة أو جاه أو مال عام ويخون الأمان، هذا إفساد في الأرض. إنسان له صوت مسموع ويستعمل هذا الصوت المسموع في تسقيط الخيرين المؤمنين ويرفع الفاسقين، هذا شنو هذا؟ هذا إفساد في الأرض. إنسان لديه صوت ولديه جاه وبإمكانه أن يأخذ بيد المجتمع إلى الخير ولا يفعل خوفا على نفسه وحفاظا على هيبته وحيثيته، هذا إفساد في الأرض. هذا الإفساد في الأرض له مصادق متعدد. نعم يوجد عنوان فقهي أنه يجوز قتل المفسد في الأرض، لا هناك، لأن القتل تجري في أصالة الاحتياط، يفترض أن ندقق في من هو الذي يستحق القتل يصدق عليه المفسد في الأرض. لا بد هنا أن لا نجد عند هذا الإنسان تبرير، ما ربما هو لا يصلح اجتماعيا، يقول المجتمع لا يسمع، ربما هو لا يكون أمينا في السلطة لتبرير ما. يفترض في القتل أن نقتصر على ما نقطع بأنه يجوز القتل معه عند تحقق عنوان المفسد في الأرض. ثم ختمت الآية الكريمة أولئك هم الخاسرون، بينما أنت قد تجد أن من يرفض عهد الله يربح، يربح في الدنيا مالات مثلا ما ينطهي للفقراء، من يقطع الرحم قد يربح، ما يساعد رحمه وما يصله لأن الصلة ترتب عليه الأوزن، يفسد في الأرض قد يربح. إذن ربما نحتاج أن نفكر أن ما هو المعيار الحقيقي للخسارة؟ هل خسارة شيء من بعض مغريات هذه الدنيا، أم أن الخسارة الحقيقية عند الله بمعنى آخر؟ هنا طبعا بعض الناس قد تخسر حتى في الدنيا، لكن المعيار الحقيقي للخسارة عند الله سبحانه وتعالى إن هؤلاء، إن هذا الإنسان إنما يعيش في هذه الدنيا لفترة امتحان واختبار، وحياته الحقيقية في الآخرة. عندما فشل في الاختبار في هذه الدنيا فسوف لا يحصل على شيء في الآخرة، وهذا هو الخسران الحقيقي. أعاذنا الله سبحانه وتعالى من ذلك الخسران، أعاذنا الله سبحانه وتعالى من أن نتصف بأي صفة من صفات الفاسقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتزم بعهود الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نصل ما أمر الله به أن يوصل ولا نكون من المفسدين. صلوا على محمد وآل محمد.